وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث عن الغاية التي من أجلها فرض الله عز وجل الصوم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تكلمت بالأمس عن التقوى وعن حقيقة التقوى وعن حق التقوى، وقلت بأن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة، وهي وصية السلف الصالح والصالحين من بعدهم لبعضهم البعض. إلا الذي إن شاء الله تعالى عاوزين نتكلم عن صفات المتقين وعن ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. وأنا قلت لحضراتكم بالأمس بأن التقوى دين كامل، ليست مجرد محاضرة أو موعظة أو كتابا يقرأ، ولكن التقوى دين كامل، فهي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. صفات المتقين في القرآن كثيرة، والحكمة العربية القديمة التي تقول: من أخصب تخير، من أخصب يعني من وجد الأرض خصبة واسعة بين يديه تخير المكان الذي سيرعى فيه أو سترعى فيه أغنامه، تخير المرعى، من أخصب تخير. لكن هذه الحكمة إذا أردنا أن نتحدث عن صفات المتقين سنراها تنقلب علينا حتما، سنراها من أخصب تحير مش تخير. صفات المتقين كثيرة جدا. طب ركز كده حضرتك معايا ونقرأ صدر سورة البقرة عشان نقف على بعض صفات المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمين؟ للمتقين. طب خلي بالك بقى عشان تعرف من هو المتقون. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويجوز أن تقف عند لا ريب فيه هدى، لكن الوقف الأول أبلغ، لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن القرآن كله هداية للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى دي أول صفة من صفات مين؟ المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله، ترى حضرتك لو توقفنا مع كل صفة من الصفات دي على سبيل التفصيل ممكن يخلص رمضان، والله بدون مبالغة، ده على قدر جهلي أنا. تصور لو جلس عالم من أهل العلم من علمائنا ليفسر هذه الآيات وليفصل هذه الصفات كم يحتاج. نقف بسرعة كده مع هذه الصفات سريعة سريعة جدا. الله سبحانه وتعالى أصف المتقين بأن أول صفاتهم في سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب. إيمان بالغيب مسألة مهمة جدا، بل لا يستقيم الإيمان إلا به، بل الإيمان كله غيب. أركان الإيمان الإيمان كلها غيب. طب عد معايا كده أركان الإيمان في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما سأل جبريل رسول الله، ثم نقول الحديث كله أفضل، كل كلام النبي نور وبركة، نقول الحديث أفضل. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيح قال حدثني أبو خيثمة، ركز معي، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر، يعني بنفي القدر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. شوف الكلام اللي فيه الإمام بالقدر، يقول إيه؟ يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، يعني هيسيبني أنا أتكلم مع ابن عمر رضي الله عنهما. قال فقلت أبا عبد الرحمن، بينادي على مين؟ عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني إيه؟ يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله. خليك معاه هنا ما تنشغلش، طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر من شأنه ويزعمون أن لا قدر، ما فيش قدر، وأن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها، أعوذ بالله. فقال له عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي، يا سلام، حلوة حلوة أوي، حدثنا أبي، والله ربنا وفقنا نقف معاها ليلة كده من الليالي تبقى محاضرة كمان عملتها قبل كده بس نذكر بها. حدثني أبي، بس نشرح كلمتين دول في ساعة. حدثني أبي، شوف سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد، ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، وده الشاهد، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، ما رأينا إلا القرآن، ما رأينا الملائكة، ما رأينا مشهدا من مشاهد اليوم الآخر، ما رأينا الرسل، بل لم نرى حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله كما آمنا به ولم نره أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله إنه ولي ذلك والقادر عليه. فجل أركان الإيمان إيمان بالغيب، إيمان بالغيب، وهو ده الإيمان. هذه حقيقة الإيمان. الإيمان بالغيب هو الذي حرك قلوب الصحابة لجنة عرضها السماوات والأرض. مجرد أن النبي يقف في بدر ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بس ما قالش غير كده، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله ما رأوا الجنة ولا رأوا النار، ومع ذلك كان أحدهم ينفعل مع هذا البيان النبوي لأنه آمن بالغيب، آمن بكل ما علمه له نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدهم بخل بخل، عمير بن حمام بخل بخل، جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي يقول له ما حملك على قول بخل بخل؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ يقول عمير بن حمام يقول له لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فيقول له الصادق أنت من أهلها. يا خبر أبيض، ده عمير ده يعني بشر وسعد بهذه الكلمة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. النبي قال له أنت من أهلها. خلاص عاوزك تتخيل كده إن واحد يبقى في الدنيا وعارف إنه من أهل الجنة. اجلس اجلس يا أخي اجلس، وسعوا له قعدوا ما دام مصطفى. اقعد، رجلك تعبانة؟ تعالى جنبي هنا، تعالى هنا. طيب ماشي، الله يكرمه. والله يعني اسمعني ما شفنيش أفضل. صليت على الحبيب. حد عاوز إرسال يا أخوانا؟ إرسالتكم حلوة إن شاء الله. اللهم صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مجرد الإيمان بالغيب حرك قلوب الصحابة بصورة والله لو اجتمع أهل البلاغة ليجسدوها ما استطاعوا. وبعدين يطلع كده شوية بلح تمر تمرات وهو بياكل كده يقول لها كأنه ما بيني وبين الجنة وما شفهاش خالص، لكنه آمن آمن كأنه ما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه التمرات وأن أنطلق أن دفع في الصفوف لأقاتل لأقتل فأدخل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. الله، هو ده الإيمان. الإيمان يا أخوانا مش مجرد كلمة، وهذا اللي ضيع الأمة، فكر الأرجاء اللي نخر في جسد الأمة نخرا. يقول لك إحنا تعرف بنا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزور. واعد على القهوة سمع المغرب والعشاء والتراويح الناس مش أي حاجة، مش أي شيء، لم يتحرك له قلب ولا جارحة. ما صليتش ليه المغرب؟ ما صليتش العشاء ليه؟ يقول لك شوف الركعة اللي هو ويرزع أول ركعة اللي هو أنا قلب زي البفتة البيضة يا مولانا وزي اللبن الحليب. وهم يعني اللي بيصلوا ده خدوا إيه؟ ده نصهم حرامية على طول كده. سبحان الله، وأنا أقسم بالله أن قلبه أسود من ظلام الليل، ولو حمل قلبه بصيصا من نور الإيمان لأصدر هذا الملك الأوامر لهذه الجوارح لتخضع ولتسجد مع القلب للرحيم الرحمن. وهو عمر البدن ما يسجد إلا إذا سجد القلب لربه. الإيمان يا إخواننا له حقيقة، الإيمان له حقيقة، له أركانه، له طعمه، له حلاوته، له نوره. الإيمان له حقيقة أركان، وله طعم، وله حلاوة، وله نور. أيوه، تعرفنا على أركانه. طب خد طعم الإيمان كده من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال ذاق طعم الإيمان. يبقى الإيمان له طعم، طعم، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان له حلاوة، له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والإيمان له نور، نور انتهت الدار والشمولاه لمن له نور. ايوه له نور، ده من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الدليل؟ ما رواه ابو نعيم في الحيه والديلمي وغيرهما بسند حسنه الالباني رحمه الله تعالى من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. خلي بالك من الكلام ده، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. تفسر لنا الكلمتين دول. قمر لما تتحرك سحابة سوداء أمام القمر تعمل إيه؟ تحجب نوره عن أهل الأرض. كذلك نور الإيمان في القلب إذا تحركت سحابة سوداء من سحب المعاصي والذنوب حجبت نور الإيمان في القلوب، فإذا انقشعت سحب المعصية بالتوبة عاد الإيمان إلى نوره في القلب مرة أخرى، فإذا انقشعت السحابة أمام القمر عاد القمر إلى نوره مرة أخرى. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. إذا الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، الإيمان له نور، الإيمان له حقيقة، مش مجرد يقول لك إيه أنا مؤمن باللسان وقلبه مكذب وعمله مكذب. لا، هذا إيمان المرجئة، إيمان أهل الأرجاء اللي يقتصر فيه على أن الإيمان هو التصديق فقط. لا، الإيمان، وهذا معتقد نبينا صلى الله عليه وسلم ومعتقد الصحابة، الإيمان قول وعمل. ترجم البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الكلام ده مهم جدا يا إخواننا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. انت الان في بيئه تزود الايمان، تطلع بره ربنا يحفظها لكم من الفتن، تبدا الفتن على كثرتها تنخر في هذا الايمان الا من ثبته الله عز وجل. فالمعصيه تضعف الايمان والطاعه تزود الايمان، الايمان يزيد. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم. إذا كان الإيمان موجودا، لكن لما نزلت السكينة على القلب زاد الإيمان في القلب. فشتان شتان بين حال الإيمان في قلبك الآن وبين حال الإيمان في قلبك إن ضعفت وزللت في معصية. إذا الإيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين، وهذه حقيقة الإيمان. تؤمن بالجنة، شفتها، تؤمن بالنار، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالملائكة، لم نرى الملائكة، إيمان بالغيب، لم ترى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا أركان الإيمان وحقيقة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان كل هذا صفة من صفات المتقين. مش بقول لكم التقوى دين، دين كان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ينفع تقي ما يصليش؟ لا، يبقى شقي. يقيم التقيم الصلاة لوقتها، أبدا ما يفرطش. التقي مستحيل الشيطان يجي له ويقول له إيه؟ طب كسل شوية. لا لا لا، مقامه أعلى من كده، ما يضيعش الصلاة أبدا. بل يذكر دائما قول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرقودا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جماهير الصحابة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. والحمد لله الذي رحمنا بحرف بدل حرف. يا الله، رحمنا بحرف. الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، ما هو عن حرف وفي حرف. فرحمنا الله بقوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا كنا ضعنا نسأل الله أن يرزقنا لكم الخشوع. يبقى الصفة الثانية من صفات المتقين أنه يقيم الصلاة. الصلاة هنا صلة، الصلاة صلة بين العبد وربه. وأنا لا أتصور عبدا يعرف الله جل وعلا يتعمد أن يقطع هذه الصلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. روى البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يغفر الله بهن الخطايا. روى أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. خلي بالك، في ظلمة بتضرب دون الجن ما حدش يشوف، ظلام دامس، وبعد كده تقسم الأنوار من العزيز الغفار على أهل الموقف، كل بحسب إيمانه ورتبته ومكانته. كل واحد يأخذ النور على قد الإيمان. يا الله، ظلام، حد يشوف حاجة أبدا. وده الموقف اللي المؤمنين بيتضرع فيه إلى الله عز وجل. هذا هو الموقف الذي يتضرع فيه المؤمنون إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا. لما الظلام يضرب والظلمة تضرب، يتضرع أهل الإيمان إلى الله بهذا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا. هذه الآن الأول كده: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. الدعاء ده ليه؟ لأن الظلمة ضربت دون الجن، ولم يعد أحد يرى شيئا في أرض الموت، مش عارف رأيه فيه. فتقسم الأنوار. عبد الله بن مسعود رضي الله عليه والأثر رواه أحمد وابن حاتم وابن مردويه وغيرهم بسند حسن. قال ابن مسعود: فمنهم من يكون نوره كالجبل. يا الله، تصور عبد كده مؤمن، ربنا يعطيه نورا كالجبل. أي جبل بقى؟ الله أعلم. نور زي الجبل. ومنهم من يكون نوره كالنخلة. شفت نخلة البلح؟ كل نور كده. ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم على قد بس كده. ومنهم من يكون نوره على إبهامه، صبع الرجل الكبير يوقد مرة ويطفئ مرة. ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، انتظرونا استنونا شوية عشان نقتبس من هذا النور، ما تسيبوناش في الظلمة الحالكة دي، لا تدعونا في هذا الظلام الدامس، انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالجزاء من جنس العمل، كما خادعوا في الدنيا فإنهم كذلك يخدعون في الآخرة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. سلم يا رب، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونه ألم نكن معكم، ما كناش معكم في الجماعات، ألم نشهد معكم الغزوات، ألم نقتسم معكم الغنائم، مش كنا معاكم على طول؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم، أي لأهل الإيمان والتوحيد، وارتبتم أي تشككتم في كلام الله ورسوله، وغرتكم الأماني، شغلتكم الدنيا والأمان الخادعة الكاذبة، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا رب سلم سلم. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طب واللي ما يصليش بقى؟ يوم النبي يقول في حقه كما في صحيح مسلم من حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ده مش كلام نحن، ده كلام النبي الصادق. الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. مش هفصل، ما فيش داعي نفصل ونذكر أقوال أهل العلم، ما تخلي حديث النبي كده. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا سلام. الشيخ عبد اللطيف لو طول شوية، واحد جاي لنا ضيف ولا حاجة مش عارف، يقول يا ده السنية دول يا أخي مطيبين بشكل، ده تروح لهم يفضلوا صلبينك ساعتين في الصلاة. خلي بالك، هو نفسه ممكن يقعد مع خطيبته أربع ساعات مش كده؟ وخمس ساعات واقعدين على الشط والهواء برد، ومع ذلك الله يا سلام لم أرى دفء كهذا الدنيا مش كده؟ وأربع ساعات وخمس ساعات وتقول له بس يعني بابا منتظر زمان. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت ضيعت الوقت من غير اكتفاء أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. إذا والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والشقاء وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. إذا والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والله القلب لما يطهر والله ما يشبع من القرآن أبدا يا أخي. والله العظيم والله أنا بستغرب القرآن ده اللي عمال يتلى. أنت عيش مع القرآن عيش مع الآيات مش هتروح أبدا مش هتنفرح. عيش مع القرآن وخليك انتقل كده من موقف لموقف وآية لآية. بقول لحضرتك أنا بتألم غاية الألم إن إحنا بنسمع القرآن وما بنتهزش كده ما بنتحركش مع إن المشركين كانوا بيخافوا يسمعوا القرآن كانوا بيخافوا على قلوبهم من سماع القرآن. صدق دي إن شاء الله هنعيش ليلة كاملة مع القرآن بإذن الله. بس الموقف ده تصور أن المشركين كانوا يخشون على أنفسهم وقلوبهم من سماع القرآن ويقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن ليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. خايفين يسمعوا القرآن لأن لما كانوا يسمعوا القرآن كان القرآن يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. تعرفين يا أخوانا في السنة الخامسة من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كان العداء شديدا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. حتى قال أبو جهل قولته الخبيثة قال واللات والعز قال أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا. يعني محمد يتحدانا ويجي يصلي كده في الكعبة قدام عينينا واطلع واخرج. واللات والعز لئن أتى لأطأن عنقه برجل. يا خبر أبيض تصور دي تتقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو جه يصلي ويسجد هيدس المجرم زعب على رقبة النبي بنعله برجله. والحديث الصحيح مسلم وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل يصلي وسجد قال له أبو الحكم محمد ساجد له يلا يلا. فتقدم هذا المجرم وقد زعم أنه سيطأ عنق رسول الله برجله. أول ما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام له عمال يرجع لورا يرجع لورا بسرعة وعمال يدفع بيده كده ويصرخ إيه إيه اللي حصل يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار. خندق من النار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين رسول الله إن بيني وبينه لخندقا من نار وإني لأرى أجنحة. فلما قضى النبي صلاته قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دنا مني أي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عقبا عقبا. عاوز حضرتك تتصور الموقف ده العداء ده ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويصلي لله في الكعبة على مرأى مسمع من سادة الشرك وصناديد الكفر. فدخل في يوم من الأيام والسادة جالسين حوالين الكعبة أبو جهل وغيره بي بن خلف وأبو سفيان بن مسلم والعاص بن وائل كل جالس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي لربه جل وعلا وافتتح الصلاة بصورة النجم قرأ الفتحة ودخل بصورة النجم أنا عاوزك تتصور حلاوة القرآن حينما يتلى بصوت رسول الله. القرآن نفسه لما ينزل على جبل كده يتصدع، عاوزك تعيش كده لما القرآن ده يسمعه من النبي. وصلت لك أخوانا؟ تخيل أنك تسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي يقرأ القرآن، فأنصت المشركون لقراءة النبي إنصاتا شديدا. فضلوا اسمعوا من أول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ويقف آخر السورة يقرأ آيات شديدة: أم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله فخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. تصور المشهد ده، أبو جهل يسجد، سجد. إيه ده؟ الحديث ده جبته منين يا عم الشيخ؟ ده في البخاري، ده في صحيح البخاري. تصور في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس في كتاب التفسير في باب سجود القرآن في قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. سجد، وأول ما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوا. احنا عملنا ايه؟ ينفع كده سجدنا مع محمد؟ دي الفضيحة. تصور. وخلي بالكم يا شباب، هو ده السبب الرئيسي الذي جعل المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى أن يرجعوا إلى مكة، لأنه رجعوا إلى مكة بمجرد ما ترامى إلى أسماعهم أن المشركين سجدوا خلف رسول الله. هو ده السبب. فتصور القرآن، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. إذا النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، مش هو اللي جاي، لا، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. كلام عن الصلاة كلام طويل، لكن المحافظة على الصلاة وإقامة الصلاة بالصفة الثانية في صدر سورة البقرة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون في حق معلوم وحق مطلق. الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالتقي يعلم لله عز وجل في ماله حقا للفقراء والمساكين، لا يبخل بل يسابق الريح المرسلة لا سيما في رمضان بالبذل والإنفاق والعطاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان إلى السماء، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك أو ينفق عليك. طب بالله عليك من الكسبان اللي هيتولى الإنفاق عليك؟ من لا تنفد خزائنه، من لا تنفد خزائنه. أنفق، أنفق عليك. فالتقي من أعظم صفاته البذل، الإنفاق، الصدقة. والمال ظل زائل وعارية مسترجعة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. صدقوا النبي، ما نقص مال عبد من صدقة أبدا. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، والله لو ربنا يديني كنت أبني المساجد وأنفق على طلبة العلم وأزوج الأرامل وأزوج الفقراء واليتامى و و و صادق النية. شوف النبي إيه يقول: فهو بنيته فأجرهما سواء. اشتغل وانت بعد دلوقتي كده، جدد كده النية واصدق، تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك بنيت 100 مسجد، 100 مسجد ده أنا طول عمري حتى ما بنيتش بيت. كتاب بتاعك فيه إنك بنيت 100 مسجد مثلا، وتصدقت بجبل تمر، جبل تمر ده انا ما اشتريتش كيلو تمر، تصدقت بجبل ازاي؟ لا الكتاب ده مش بتاعك، بتاعك كتابك وانت تصدقت الضرايب كتابك. امال يا اخوانا الكلام ده جاي ازاي؟ جبل تمر ازاي؟ هي تمره، هي تمره تصدقت بها خالصا لله فقبلها الله منك ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل. النبي قال كده: إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. الصدق، اللهم ارزقنا الصدق. الرجل الثاني رجل عالم، عالم، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ومع ذلك قال: فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. شايفين المال قلنا؟ النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى نصغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ بلاش بغير القطن دي، أن بعض إخواننا يقولوا القطن، لأن القطن ده ما يصحش، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع القطن في الفم أو في الأذن أو في الأنف أو في الطرف، في الفرش، في الدبر، هذه هي حقيقة المال. صار المال الآن إلها يعبد عند كثير من الخلق. أربط كده بالموقف ده، كنت في أمريكا مرة وبعدين إخواننا قالوا لي يا شيخ الرجل اللي صاحب السوبر ماركت الضخم اللي جنب المركز الإسلامي ده في ولاية نيويورك، مش هذكر مدينة بقى، الرجل ده ربنا فتح عليه وموسع عليه جدا بس ما يعرفش ربنا أبدا. ثم مسلم قالوا اه بالبطاقة كده مسلم، ما صلناش ما شفناهوش في المركز صلى أبدا، ما رحناش إليه وطلبنا منه يساعدنا في أي عمل من أعمال الخير في المركز مساهم معنا ولا بدولار. فتعالى كده كلمه لعل ربنا سبحانه وتعالى يرق قلبه على يديك. فذهبت مع بعض الإخوة فنظرت لفيت لفة كده لقيته حاطط خنزير وحاطط خمرة بيبيع خنزير وخمر. فجلست معاه فلان أهلا وسهلا، وبدأت أذكره بالله أقول له قال الله وبصلك ما فيش شيء والله العظيم. نعم خلاها مسطورة بقى. قال الله ما فيش شيء، قال الرسول ما فيش شيء. قلبه ما رقش بكلام الله وكلام الرسول، هيرق بكلام تاني؟ خلاص لا رق قلبه لا يرق لكلام الله ورسوله. قال بنسأل الله السلام ما فيش فايدة أبدا. قلت له طب يا فلان لو سمحت. قال لي يا شيخ شوف ما تعيش نفسك، أو والله كيف ما تعيش نفسك، هم سنتين أو مدة لم أقضيها هنا أجمع قرشين أجمع قرشين، وساعة ما أرجع إن شاء الله هبني مسجد وهتفرغ للعبادة وخلاص هتبقى توبة نصوحة. قلت له طب جميل هات ورقة وقلم بسرعة. قال خير هات ورقة وقلم. فجاب ورقة وقال اكتب. هنكتب ايه؟ قلت له هنكتب عقد ويوقع عليه ملك الموت انه ما يجيلكش الا ما ترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للعباده. فضحك قال لي لا لا اطهر لا اطهر. طبعا عرفت انه مصر بقى باللهجه دي. ها وبعدين قال لي تصدق بالله مولانا لا لا لا. قال له والله يا شيخ انا لما بتجيلي حاله الصداع بطلع الورقه ام 100 دولار دي احطها على دماغي يطير الصداع فورا. قلت صدق رسول الله تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم تعس، عبد الدينار تعس، عبد القميصه تعس، عبد القطيعه تعس وانتكس. واذا جئت فلم تقش او فلم تقش عبد الدولار، كعبته وقبلته الدولار، كل حياتي من اجل المال. يا اخي بقول لك اجمع اجمع المال، ان عرفت تجمع مليون اجمع مليون، خلوه 5 مليون بس بشرطين. احنا مش دراويش، بشرطين. الاول ان تجمع من الحلال، والثاني ان تؤدي حق الكبير المتعال. سيدنا علي بيقول ايه؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ما بنحررش من تجمع المال، بس تجمع من الحلال وأدي حق الله سبحانه وتعالى. فالصفة الثالثة للتقي أنه منفق سخي بادر كريم. والحديث عن الإنفاق حديث طويل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن الكريم وما أنزل من قبلك على جميع الأنبياء والمرسلين الذي لم يحرف ولم يبدل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعلمون أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، وأن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. لذا فهم يأخذون من ممرهم لمقرهم، ولا يفضحون أستارهم عند من يعلم أسرارهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحل وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. مش بقول لحضراتكم لو وقفنا مع كل صفة وقفة طويلة حن شرع يقول أقرأ كده الآيات بس. قال تعالى سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل الصفات دي للمتقين، ده عاوز خمس رمضانات بقى. كل الصفات دي للمتقين. قال تعالى سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أعد كده: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اقرأ كده معايا في سورة الحج. قال تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صفات كثيرة، مش بقول لحضراتكم من أخصب تحير عند أي صفة من صفات المتقين، هذه نقف ونتحدث، هذه بعض صفات المتقين في كتاب رب العالمين. فلندع الآيات الكريمة لتحمل عملها في القلوب التقية والعقول الذكية النقية، كل على حسب تقواه وإيمانه بسيده ومولاه. طيب إيه هي ثمرات التقوى؟ ما هي ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة؟ يبدو أن احنا إن شاء الله هيكون لنا كمان محاضرة بكرة مع ثمرات التقوى، فأقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله غدا الحديث عن ثمرات التقوى. أسأل الله أن يجعلنا لكم المتقين. أجاوب على الأسئلة ولا كفاية كده؟